أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكتة تقدم الحاكم. يبقى علينا أن نعرف نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. كان الكلام في النقطة العاشرة من قاعدة الأعذار. في هذه النقطة تكلمنا عن وجه تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، وانبثقت ثلاثة أسئلة تحتاج إلى إجابة. السؤال الأول: ما هو الوجه في تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ وأجبنا عنه وقلنا هناك وجوه خمسة، آخرها نكتة الحكومة. فانبثق السؤال الثاني: ما هو معنى الحكومة؟ وأجبنا عنه بذكر معنيين للحكومة، إما بمعنى النظر وإما بمعنى التسالم. فإذا كان الحديث مسالما للحديث الآخر أو الحكم الآخر كان حاكما عليه. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى السؤال الثالث ونجيب عليه. نقول: ما هو الوجه في تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ فإنه من المسلم أن الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم، لكن الأعلام قد اختلفوا في نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. فما هو الوجه في تقدم الدليل الحاكم؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر رأيين. الرأي الأول ما أفاده المحقق النايني رضوان الله عليه. مفاد هذا الوجه أن الدليل المحكوم يتكفل إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، ولا يتكفل إثبات الموضوع، بخلاف الدليل الحاكم فإنه يتكفل بنفي الموضوع. مثلا: الدليل المحكوم يقول الربا حرام، فهو يتكفل بإثبات الحرمة للربا على تقدير ثبوت هذا الموضوع، على فرض ثبوت الربا. لكن دليل الربا حرام لا يتكفل إثبات الربوية، ولا يتكفل نافي الربوية. لكن الدليل الحاكم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فهو يتكفل بنفي الربوية بين الوالد والولد. واضح ان شاء الله. مثال اخر تقول هكذا: اكرم العالم. هذا الدليل يتكفل باثبات وجوب الاكرام للعالم، فالموضوع هو العالم. هذا الدليل لا يتكفل اثبات ان العالم يثبت ويتحقق في الفرض الفلاني ولا يتحقق في الفرض الفلاني، بخلاف الدليل الحاكم فانه يقول الفاسق ليس بعالم، فانه يتكفل بنفسه الموضوع وهو العالمية في ظرف الفاسق. اذا الدليل المحكوم الربا حرام، اكرم العالم لا يتكفل باثبات الموضوع، بل هو يقول انا اثبت الحكم الحرمة وجوب الاكرام على تقدير وعلى فرض ثبوت الموضوع وهو تحقق الرضا او وجود العالم، بخلاف الدليل الحاكم فانه يتصدى لنفي الموضوع قائلا لا ربا بين الوالد وولده، الفاسق ليس بعالم. إذن لا يوجد تنافي ولا يوجد تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم. واضح. هذه عبارة علمية. الدليل المحكوم يثبت الحكم على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية. القضية الحقيقية ما كان فيها الموضوع مقدر الوجود مفترض الوجود. واضح ولا؟ مثلا يقول هكذا: اذا زالت الشمس فصلي، اذا كان الانسان عالما فاكرمه، اذا كانت المعاملة ربوية فهي حرام. فيفترض الموضوع وهو الربا كون الفرد عالما، يفترض مقدر الوجود لا محقق الوجود، فهي غير ناظرة الى ان الموضوع محقق او ليس بمحقق، بخلاف الدليل الحاكم فهو يتصدى لنفي فعلية الموضوع. الدليل الحاكم يتصدى لنفي تحقق الموضوع. إذن لا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما، فيمكن الأخذ بهما معا ولا محذور في ذلك. واضح إن شاء الله. التفتيت لماذا نأخذ نقول وجه تقدم الدليل الحاكم على المحكوم؟ هو أصلا لا يوجد بينهما تنافي. فإذا لا يوجد بينهما تنافي ولا يوجد بينهما تعارض نأخذ بهما معا. إذن قولنا ما هو وجه تقدم الدليل الحاكم على المحكوم لا يخلو من تأمل. واضح؟ الطرح لا. اصلا نحن لا نحتاج الى وجه لتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. الشيخ الايرواني يناقش في هذا الرأي للمحقق النائم، يقول هكذا، يقول كل دليل من شأنه أن يثبت الحكم لموضوعه الحقيقي والواقعي لا لموضوعه العنائي والادعائي. مثلا الربا حرام، هذا الدليل من شأنه أن يثبت الحكم وهو الحرمة إلى موضوعه الواقعي وهو الربا الواقعية الحقيقية لا الربا الادعائية. بينما الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد وولده لا ينفي الربا الحقيقي، لا ينفي الربا الواقعي، وإنما ينفي الربا ادعاء، ينفي الربا من باب العناية والادعاء. وهكذا دليل أكرم العالم يثبت الحكم وهو وجوب الإكرام للموضوع الحقيقي والواقعي للعالم لا للموضوع العنائي والادعائي، بينما دليل الفاسق ليس بعالم ينفي العالمية عن الفاسق ادعاء وعنايتان، وإلا الفاسق يصدق عليه عالم إذا كان دارسا وفاهما. واضح ولا؟ وهكذا المعاملة بين الوالد والولد إذا كانت ربوية يصدق عليها أنها ربا. إذن يوجد تنافي، لأن الدليل المحكوم نحن نسلم أنه يثبت الحكم للموضوع، لكننا نقول هو يثبت الحكم للموضوع الحقيقي والواقعي، والدليل الحاكم ينفي الفعلية عن الموضوع، ينفي الموضوع لكن ينفي الموضوع الادعاءان ولا ينفي الموضوع حقيقة. إذن يوجد تنافي بينهما. واضح. الوجه الثاني لتقدم الدليل الحاكم على المحكوم أن يكون الوجه والنظر، فإن كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم يوجب بنظر العرف تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، لأن العرف ماذا يرى في هذا المكان؟ يقول العرف ما هو معنى كون الدليل حاكما وناظرا؟ معنى النظر أن المتكلم قد أعد هذا الكلام لتوضيح المقصود من الكلام الآخر. معنى نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم أن المتكلم قد أعد الكلام في الدليل الحاكم لتوضيح المقصود من الدليل المحكوم، فنفس هذا النظر، نفس هذا التوضيح بنظر العرف يوجب تقدم الدليل الموضح على الدليل الموضح، يوجب تقدم الدليل الحاكم على الدليل محكوم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. نكتة تقدم الحاكم. يبقى علينا أن نعرف نكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فإن من المسلم بين جميع الأعلام تقديم الدليل الحاكم، إذن هم يتفقون في النتيجة، وإنما اختلفوا في نكتة تقدم الدليل الحاكم، إذن هم اختلفوا في الاستدلال المؤدي إلى النتيجة، في الوجه المؤدي إلى النتيجة. وفي هذا المجال يوجد رأيان، الأول ما أفاده الشيخ النائيني وتبعه السيد الخوئي رضوان الله عليهما وحافظه، أن الدليل المحكوم يتكفل إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، يعني على فرض ثبوت الموضوع، وهذا معنى كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا على نهج القضايا الخارجية. القضايا الحقيقية ما كان الموضوع فيها مقدر ومفترض الوجود، ولا يتكفل إثبات الموضوع ولا يتكفل الدليل الحاكم، واضح، الدليل المحكوم، ولا يتكفل الدليل المحكوم إثبات الموضوع وأنه الموضوع متحقق بالفعل أو لا، في حين أن الدليل الحاكم ينفي تحقق الموضوع. فإذا لاحظوا، الدليل المحكوم ناظر إلى فرضية وجود الموضوع، الدليل الحاكم ناظر إلى نفي فعلية التحقق، فرق بينهما. المحكوم ناظر إلى حيثية التقدير والافترام، عالم الافترام، والدليل الحاكم ناظر إلى عالم الفعلية والتحقق، واضح ولا؟ فرق بين هذين الدليلين. ومثل هذين الذين أحدهما ناظر إلى فرض وجود الموضوع والثانيين في تحقق الموضوع لا تعارض بينهما، فدليل أكرم العالم مثلا يقول على تقدير كون هذا أو ذاك عالما يجب إكرامه، أما أن هذا أو ذاك هذا الفاسق أو ذاك عالم بالفعل أو لا فلا يتكفل إثباته. فإذا جاء دليل ثاني يقول الفاسق ليس بعالم فلا يكون معارضا للأول الذي يثبت الحكم على فرض وجود الموضوع، ليتأمل في وجه تقدمه عليه، في وجه تقدم الثاني على الأول، في وجه تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، واضح إن شاء الله. المراد الأول الدليل المحكوم، ويرده الوجه الذي أفاده النائيني. إن دليل أكرم العالم المحكوم يثبت وجوب الإكرام لمن كان عالما حقيقة وواقعا، لا لمن كان عالما عناية وادعاء. فإذا كل حكم يثبت الحكم، كل قضية تثبت الحكم لموضوعها الحقيقي والواقعي لا لموضوعها العنائي والادعاء، هذا هو الظاهر، كما هو شأن كل دليل حيث يثبت هذا الدليل الحكم للموضوع الواقعي والحقيقي. وواضح أن دليل الفاسق ليس بعالم لا ينفي العالمية واقعا، يعني حقيقة، لكي لا يتنافى ووجوب، يعني مع وجوب إكرام كل عالم، بل ينفي العالمية ادعاء وعناية، وهذا لا يفيد في ماذا؟ في إثبات عدم وجود التنافي. هذا الوجه الثاني. أن يكون وجه التقدم هو النظر، تقدم الدليل الحاكم على المحكوم، فإن تولي الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم هو بنفسه نكتة تكفي في نظر العرف للتقدم، تقدم الحاكم على المحكوم، لأن معنى كونه ناظرا، كون الدليل ناظرا، هو أن المتكلم قد أعده لتوضيح المقصود من الدليل المحكوم. وواضح أن ما أعد لتوضيح المقصود من غيره يكون هو المقدم في نظر العار. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة العاشرة من حديث لا ضرر. نشرع في النقطة الحادية عشر من قاعدة لا ضرر: الضرر الواقعي أو العلمي. هنا قاعدة عامة وقاعدة كلية. أحيانا يأتينا دليل، هذا الدليل يؤخذ فيه عنوان، العنوان على نحوين: إما أن يراد به العنوان الواقعي أو يراد به العنوان العلمي. مثلا يأتي الدليل ويقول: يجب استقبال القبلة في الصلاة، يجب استقبال الكعبة المشرفة. إذا أخذ عنوان استقبال القبلة في وجوب الصلاة، واضح ولا؟ وبالتالي من شرائط الصلاة استقبال القبلة. من هنا يسأل هذا العنوان المأخوذ وهو استقبال القبلة، هل يراد به العنوان الواقعي يعني القبلة الواقعية، أو العنوان العلمي يعني ما تعلم أنه قبلة؟ فرق في المطلبين. إن قلنا العنوان العلمي يعني لو صليت إلى جهة كنت جازما أنها هي القبلة، قطعت أن هذه هي القبلة وصليت، ثم بعد ذلك تبين أنك كنت مستدبرا للقبلة، إن قلت إن المأخوذ هو القبلة العلمية تكون صلاتك صحيحة، وإن قلت إن المأخوذ هو القبلة الواقعية صلاتك تكون باطلة، لأنك في الواقع استدبرت القبلة ولم تستقبل القبلة. واضح ولا؟ فالعناوين المأخوذة في الأحكام وفي القضايا، هل المراد بها العناوين الواقعية والحقيقية أو العناوين العلمية؟ الأصل في كل دليل أن العنوان المأخوذ فيه هو العنوان الواقعي وليس العنوان العلمي، فكل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل هذا العنوان على العنوان الواقعي لا العنوان العلمي. واضح ولا؟ وبالتالي حينما يقال الدم نجس، الكافر نجس، هنا أخذ الدم الحقيقي والواقعي أو ما تعلم أنه دم، أخذ الكافر الحقيقي والواقعي أو أخذ ما تعلم أنه كافر، فرق في البين. لو قلت إن المراد به الدم الكافر العلمي، وبالتالي لو كان هناك بقعة حمراء أنت توهمت أنها ماذا؟ أنها صبغ وليس الدم، أو هذا الكافر أنت توهمت أنه مسلم فانكشف أن هذا الشخص كافر وأن هذه البقعة دم وكنت قد لامستها برطوبة. إن قلنا إن المأخوذ الدني العلمي والكافر العلمي ما تترتب آثار النجاح. وإن قلنا أن المراد الدني الواقعي والكافر النجاسي والكافر الواقعي في هذه الحالة، إذا علمت أن هذا في الواقع كافر وهذا دم، يجب عليك ماذا؟ غسل اليد إذا باشرت هذه النجاسة بالرطوبة. واضح ولا؟ الأصل أن كل عنوان يؤخذ في الأدلة يحمل على العنوان الواقعي للعنوان العلمي، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد حكم يلزم منه الضرار. المقصود الضرر الواقعي او الضرر العلمي؟ المقصود الضرر الواقعي، لان عنوان الضرر قد اخذ في الحكم فيحمل عنوان الضرر على الضرر واقعي للضرر العلمي. بناء على هذه القاعدة الكلية أن كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على العنوان الواقعي للعنوان العلمي. سؤال: شاه كان يتوهم أن الوضوء لا يضره كما نحن الآن نعيش في البرد، وكان يتصور ان بدنه يتحمل ماذا؟ اجراء الماء البارد في مثل هذه الايام، فتوهم ان وضوءه ليس ضرريا. توضا، بعد ان توضا وصلى مريض، تبين ان هذا الوضوء ضرري في الواقع، وان كان ليس بضرري حسب علمه. في هذه الحالة وضوء صحيح او باطل؟ ان قلت ان وضوءه صحيح معناته ان حديث لا ضرر ناظر الى الضرر العلمي الى الضرر الواقعي، لانه في الواقع فعلا تضرر. واضح ولا؟ وإن قلت إن وضوءه باطل فستصطدم برأي الفقهاء، فإن رأي الفقهاء في مثل هذه الحالة هو الالتزام بصحة الوضوء، بل ادعي التسالم على صحة الوضوء في مثل هذه الحالة. أي حالة؟ إذا توضأ متوهما أن الوضوء لا يلزم منه الضرار، فانكشف في الواقع أن وضوءه ضرري. واضح ولا؟ نحن نلتزم بمقتضى هذه القاعدة أن العنوان المأخوذ يحمل على ماذا؟ على العنوان الواقعي، وفي نفس الوقت نلتزم بما التزم به الفقهاء من أنه في مثل هذه الحالة لو انكشف أنه في الواقع هذا الوضوء ضرري لا يجب عليه الإعادة. فما هي النكتة في عدم لزوم الإعادة؟ واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر ثلاثة وجوه: الوجه الأول للمحقق النائم ويناقش فيه الشيخ الإيرواني ويرده، الوجه الثاني ما يظهر من كلام صاحب العروة السيد اليزدي في مبحث التيمم ويقبله الشيخ الإيرواني، يأتي بإشكال للسيد الخوئي على ما يظهر من كلام صاحب العروة، ثم يناقش الشيخ الإيرواني مناقشة السيد الخوئي وينتصر لصاحب العروة، والوجه الثالث ما اختاره جماعة منهم السيد محسن الحكيم في المستمسك رضوان الله عليه، ويقبل أيضا الشيخ الإيرواني هذا التوجيه. إذن خلاصة فارسة المسألة سيذكر الشيخ الإيرواني ثلاثة وجوه سيقبل الوجه الثاني لصاحب العروة والوجه الثالث للسيد الحكيم، لكنه سيرفض الوجه الأول للمحقق النائيني. الآن نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى الوجوب. الحادي عشر، الضرر الواقعي أو العلمي. كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقع دون العلمي، فحينما يقال الدم نجسون فالمقصود أن ما كان دما واقعا، وليس المراد أن ما تعلم أنه دم، إنما كان دما واقعا هو نجسون، سواء علم المكلف بكونه دما أو لا. فالمدار إذن على تحقق العنوان بوجوده، بوجود العنوان الواقعي، وليس على تحقق العنوان بنظر المكلف وعلمه المكلف. وفي ضوء هذا، بناء على هذه القاعدة الكلية، يلزم أن يقال بأن حديث لا ضرر حينما ينفي كل حكم شرعي في حالة الضرار، فالمقصود نفي ذلك، يعني نفي الحكم، حالة تحقق الضرر واقعا، حتى وإن لم يحرز المكلف ذلك الضرر الواقعي. واضح؟ وإن لم يحرز وإن لم يعلم يعني. ويتفرع على هذا أن المدار على الضرر الواقعي وإن لم تعلم به، أن المكلف لو كان يعتقد حينما يريد الوضوء بعدم كونه مضرا، عدم كون الوضوء مضرا، ما يعرف أن الجروح التي في إيده ما تتحمل الماء تلتهب، وبعد أن توضأ اتضح أنه هذا الوضوء مضر، فالمناسب الحكم ببطلانه، بطلان الوضوء لتحقق الضرر الواقع، لأنه ما دام مضرا واقعا فالأمر به يكون منتفيا، أصلا هو غير مخاطب بهذا الوضوء بسبب حديث لا ضرر، ومع انتفاء الأمر به بالوضوء الضرر واقعا يلزم وقوعه باطلا. والحال أن المعروف بين الأعلام بل قيل بتسالمهم على الحكم بصحته، بصحة الوضوء الضرر واقعا المتوهم أنه ليس ضرري. وبكلمة مختصرة، كيف يوجه الحكم بصحة الوضوء في الحالة المذكورة؟ أي حالة ما إذا انكشف أنه في الواقع يلزم منه الضرر، وإن كان لا يعلم أنه يلزم منه الضرر. والحال أن المناسب لحديث لا ضرر هو البطلان، وهناك عدة أجوبة عن ذلك، عن توجيه عدم بطلان هذا الوضوء. نذكر منها الوجه الأول، يذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني. المحقق النائيني قال هنا يوجد ضرر، حينما توضأ تضرر هذا المكلف أو لا، تضرر بالماء البارد أو بإجراء الماء على قروحه وجروحه. لكن نسأل منكم، ما هو منشأ هذا الضرر؟ هل منشأ هذا الضرر وجوب الوضوء، أو منشأ هذا الضرر تخيل وتوهم المتوضئ عدم وجود الضرر؟ هذا المتوضئ حينما توضأ تضرر، ما الذي سبب تضرره؟ ما هو منشأ الضرر؟ ما الذي أوجب الضرر؟ حكم الشارع بوجوب الوضوء أو إقدام المكلف على التوضؤ في هذه الحالة مع جهله بالضرر الواقعي؟ لا شك ولا ريب أن منشأ الضرر هو إقدام المكلف، تخيل المكلف واعتقاده عدم وجود الضرر في الوضوء. فإذا اعتقاد المكلف بعدم وجود الضرر هو الذي أوجب تحقق الضرر والوقوع في الضرر وليس الوجوب. وأكبر منبه على ذلك لو التزمنا بعدم وجوب الوضوء في مثل هذه الصورة، أي صورة إذا كان هناك في الواقع ضرر وكان المكلف يتخيل ويتوهم ويعتقد أنه لا ضرر في الوضوء، لو التزمنا في هذه الحالة أن الوضوء ليس بواجب، في هذه الحالة ما دام المكلف يعتقد أن هذا الوضوء ليس فيه ضرر فيقدم عليه، سواء التزمنا أنه في الواقع هذا الوضوء واجب أو ليس بواجب سيقدم عليه لأنه يعتقد أن هذا الوضوء ليس ضرريا وبالتالي سيتضرر. إذن منشأ الإقدام هو اعتقاد المكلف بعدم وجود الضرر لا اعتقاد المكلف بماذا؟ بوجوب الوضوء. واضح ولا؟ وحيث ان منشأ تحقق الضرر هو اعتقاد المكلف بعدم الضرر في الوضوء وليس الحكم الشرعي، اذا ما دام الوضوء وما دام هذا الضرر الناشئ من الوضوء ناشئ من اعتقاد المكلف لا من وجوب الوضوء، فإن وجوب الوضوء يكون موجودا ويقع الوضوء صحيحا لأن الأمر قد تعلق بالوضوء ولم ينتفي هذا الوضوء. واضح ولا؟ ملتفتين. نحن نقول هكذا، ما الذي أوجب الوقوع في الضرر؟ وجوب الوضوء أو اعتقاد المكلف بعدم وجود الضرر؟ الذي أوجب الوقوع في الضرر هو اعتقاد المكلف عدم وجود ضرر في مثل هذا الوضوء، هذا الذي أوجب. ولذلك لو التزمنا بوجوب الوضوء أو لم نلتزم بوجوب الوضوء فالمكلف لا محالة سيوقع هذا الوضوء لأنه يعتقد عدم وجود الضرر فيه. إذن وجوب الوضوء موجود ولا علاقة لوجوب الوضوء في ماذا؟ في تحقق الضرر. ماذا موجب الوضوء؟ موجود، يعني الوضوء مأمور به. فإذا جاء هذا المكلف المتوهم بالمأمور به وهو الوضوء وقع صحيحا ولا يوجد دليل ينفي وجوب هذا الوضوء. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يناقش، يقول شيخنا النعيمي صببت الحديث والكلام على منشأ الوضوء والداعي إلى الوضوء، قلت إن الذي دعاه إلى التوضؤ هو اعتقاد عدم الضرر، واضح ولا؟ وليس الوجوب لهذا الوضوء، هذا الذي دعاه، وكلامنا ليس في مناشئ وقوع الوضوء الضرري حتى تفصل هذا التفصيل وتقول ان وضوءه نشأ من سوء فهمي ومن تخيلي واعتقاده، ليس الكلام في منشأ وقوع الضرر، الكلام كل الكلام هكذا، لو وجد حكم شرعي يلزم منه الضرر. هل يضبط هذا الحكم الشرعي او لا؟ هذا الحكم الشرعي ينتفي. هنا ليس الكلام من هذه الجهة منشأ وقوع الضرر. نحن نسلم معك ان هذا المكلف السبب الذي اوجب وقوعه في الوضوء الضرري هو اعتقاد عدم وجود الضرر. لكن بالاخرة انت الان تلتزم بوجوب الوضوء حتى يسقط ويقع صحيحا ويكون مامورا به. وجوب هذا الوضوء فيه ضرر او لا؟ فيه ضرر، لانه تضرر اذا اوجبنا الوضوء واثبتنا هذا الحكم يوجد ضرر، وهذا الضرر منفي بقاعدة لا ضرر، فهذا الحكم مرفوع. فكيف يقع الوضوء صحيحا؟ فاذا يبقى الاشكال، وهذه المعالجة لا تنفي الاشكال ولا ترفعه. واضح ان شاء الله. وهناك عدة اجوبة عن ذلك نذكر منها. الجواب الاول، ما افاده الشيخ النايلي قدس سره من ان الضرر في المقام، اي مقام اذا توضأ معتقدا عدم وجود الضرر وكان في الواقع فيه ضرر، لم ينشأ من الحكم الشرعي لوجوب الوضوء ليرتفع الحكم بالوجوب، وانما نشأ هذا الضرر من اعتقاد المكلف وتخيله عدم الضرر في وضوئه. فاعتقاده عدم الضرر هو الذي اوقعه في الضرر، وليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء هو الذي اوقعه في الضرر. لاحظ كلامي، يصبك الذي منشأ الوقوع في الضرر. ولذا لو فرض ان الحكم بوجوب الوضوء لم يكن واقعا، يعني لم يكن موجودا في الواقع هذا الوجوب للوضوء، لوقع المكلف في الضرر بسبب اعتقاده عدم الضرر. واضح ولا؟ ويعتقد انه لا يوجد ضرر، فيعتقد انه مخاطب في الوضوء. وما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع وجوب الوضوء بحديث نفي الضرر. واضح. وما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي، اذن الحكم الشرعي موجود. وما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع وجوب الوضوء بحديث نفي الضرر. سبحان الله، حديث نفي الضرر ينفي الضرر عن نفس الحكم مو عن كون الحكم منشأ للضرر. واضح ولا؟ نفس الحكم ضرري. واضح ولا؟ لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يوجد حكم فيه ضرر، مو لا يوجد حكم ينشأ منه ضرر. ومع عدم ارتفاع وجوب الوضوء يقع الوضوء صحيحا من جهة تعلق الامر به بالوضوء وعدم انتفائه. عدم انتفاء تعلق الامر بالوضوء، يعني عدم انتفاء هذا الوجوب. واضح. هذا رأي الشيخ النائيني على ما افاده الشيخ ليرواني. طبعا هو ينقل الكلام بالمعنى. واضح ولا؟ ربما ترجع الى تقريرات المحقق النائيني وتستنطق كلامه فتستظهر كلاما غير الكلام الذي قرره الشيخ الإيرواني. مقتضى المنهجية الصحيحة ذكر نص عبارة الشيخ النائيني، لكن هذا قد يوجب الإطالة لذلك الشيخ الإيرواني وغيره من الأعلام في تقريرات بحوثهم يذكرون المعنى وما يفهم. وفيه إن وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض، ما هو مورد الفرض؟ إذا كان الوضوء ضرريا في الواقع واعتقد المكلف عدم وجود الضرر فهو ثابت في مورد تحقق الضرر واقعا، فيلزم انتفاء وجوب الوضوء. ومجرد أن الضرر خارجا لم يتحقق بسببه، بسبب وجوب الوضوء غير مهم، فإن الميزان في تطبيق حديث لا ضرار هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر. وليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذر تطبيقه في المقام. هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي أقامه الشيخ النائري، واتضح أنه ليس بتام. الجواب الثاني ما يظهر من السيد اليزدي في مبحث التيمم من العروة الوثقى، ثانيا إن حديثنا في الضرر حيث إنه وارد مورد الامتنان يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.